من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر. يبادر بصلاة العصر. وجهه أن أبا برزة قال: يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا دين على المبادرة. ومنها بساطة القوم، أعني السلف. شوف كيف يقدر، يقدر بالعمل، يقدر الزمن بالعمل، مع أن العمل يختلف. الآن لو فرضنا أن أحدا صلى العصر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى رحله في أقصى المدينة وهو من الناس النشطاء الأقوياء الواسع الخطوة، وإنسان آخر صلى وهو يدب دبيبا، كما الفرق بينهما؟ ها؟ قليل؟ كثير؟ كثير. فكيف نعمل بمثل هذا الحديث؟ نقول نسلك طريقين. الطريق الأول أن المراد بذلك الوسط، أن المراد بذلك الوسط، لا المشي السريع ولا المشي البطيء. ثانيا أن السلف الصالح بسطة في الأمور، يعني ما عندهم تحذير بالدقيقة، لأن هذا يصعب، إذا أنه في ذلك الوقت ما في ساعات تضبط بالدقيقة. والعجب أننا اليوم نضبط بالدقيقة ولا بأس، عندنا ضبط تماما، لكن ما نعمل بهذا الضبط. الدوام الساعة 7:30، ومتى يجي؟ 9:30. نعم، يتأخر ما شاء الله، ساعتين سهلة. نعم، كذلك الوعد، يقول لك بجيك الساعة مثلا بعد صلاة العشاء 9:00، تبقى 9:00، 9:15، 9:30، 10:00. إذا وصل الله معه الأسف تأخرت، تأخرت كم ساعة، ويمكن الجلوس كله 1:30. فالمهم أن أقول السلف الصالح رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمر، لكن عندهم وفاء بالوعد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة أيضا، ما هو أقصد السلف الصالح، يعني إذا أخطأ الإنسان أي خطأ صرح بخطأه، لقوله ونسيت ما قال في المغرب، وكان بوسعه أن يسكت عنها ولا يقول شيئا، لكن قال نسيت، مع العلم بأنه ربما في يوم من الأيام يذكر فيسوق الحديث ويذكر المغرب، لكن عندهم من الصراحة والبيان ما جعلهم يتفوهون بمثل هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب استحبابا نفسيا يرتاح له نفسيا أو شرعيا. شرعيا لقوله في حديث آخر: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومن فوائده أيضا ما ذكرنا في قوله التي تدعونها الأولى، قال التي تدعونها العتمة، وهل قال ذلك على سبيل الموافقة أو على سبيل الانتقاد؟ إيه، يحتمل هذا وهذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، إنهم كانوا يعتمون بالإبل، يعني لا تسموها العتمة، فإنما هي في كتاب الله العشاء، كما قال تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. فيؤخذ من هذا، ليس من هذا الحديث نفسه، يؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية بقدر الإمكان. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عما يكون ذريعة لأداء العبادة على وجه الكسل أو لتأخيرها عن وقتها، لأننا عللنا كراهة النوم قبل العشاء بإيش؟ بهذا. فالإنسان إذا كان عنده شغل، لو قام إلى العبادة لأداها وهو غير مطمئن ولا مستريح، نقول اقضي الشغل أولا ما لم يخرج الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكره الحديث بعد صلاة العشاء، ومعلوم أن الإنسان إذا كره الشيء فسوف يتركه ويتجنبه. انظر إلى حال الناس اليوم مع الأسف، أصبح النهار ليلا والليل نهارا، أكثر الناس لا ينام إلا بعد منتصف الليل أكثرهم، ومنهم من يسهر إلى طلوع الفجر، ثم إن كان عنده إيمان صلى الفجر ونام، وإلا نام قبل الفجر وخلى الصلاة إذا قام، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. وإذا شئت أن تتحقق من هذا، أخرج إلى أخرج عن البلد إلى ما حولها، وانظر الناس منتشرين في كل مكان. ثم منهم من ينتشر من يسهر على أمر محرم، نسأل الله العافية، على أمر محرم. بلغني في بعض البلاد أنهم يصطحبون معهم آلات اللهو ويغنون ويرقصون، نسأل الله العافية. بعضهم يستعمل هذا الدش الخبيث يطلع عليه على كل منكر. هذه محنة في الواقع، يخشى أن نعاقب عليها، لأن الله تعالى ربما يملي لنا، يستدرجنا من حيث لا نعلم. فعلينا أن نتناصح، ينصح بعضنا بعض، يا أخي ما لهذا خلقت؟ هذا يثبطك عن الطاعة، يوجب صرف قلبك إلى غير الله، وينصح بحسب ما يكون عند الإنسان من عبارة وبيان. هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم يستثنى من هذا، وهو الحديث لمصلحة، الحديث لمصلحة، كالحديث في طلب العلم، هذا لا بأس به. كان أبو هريرة رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا متأخرا، يتحفظ إيش؟ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث مع الأهل لقصد التأليف، انتبه، لقصد التأليف، هذا جائز. فقد جاءت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، وبقت معه بعد صلاة العشاء إلى ما شاء الله. كذلك مع الضيف، يأتي الإنسان ضيف ويجلس يتحدث معه، يعطيه ضيافته من عشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا لا بأس به، لأن هذه مصلحة، إيش؟ مصلحة شرعية، مصلحة شرعية. فالتأليف مطلوب، وإكرام الضيف واجب، والعلم أيضا طلبه مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الغداة أي الفجر، لقوله كان ينفتل حين يعرف الرجل جليسه. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر بقراءة مطولة، كم؟ 60 إلى 100. طيب أي الآيات؟ لأن الآيات تختلف، فيها آيات قصيرة وآيات طويلة. نقول إذا لم ينص على أنها من الطوال أو القصار، فليحمل على المتوسط، يحمل على المتوسط. نعم انتهى الوقت؟ ما سمعت ها؟ وكاد؟ طيب شيخ بارك الله فيكم، هل ينبغي الإنسان خاصة ما عنده قدرة يعني يخرج لهؤلاء الشباب يعني يجلسون وينصحهم، علم بأن هذا يترتب عليه يعني أخذ وقت من وقته طلب العلم، وكذلك ربما يتصلون به كثيرا، مثلا بعضهم يكون قريب جدا يقولون دلنا أرشدنا بنقض عندك مثلا تعلمنا، يضيع وقته. فلقوا هل يعني ينتظر؟ أنا أرى أنه يدعو، أنا أرى أنه يخرج ويدعو، إذا كان مقبولا عند الشباب ولينا وعنده إقناع، أنا أرى أنه يخرج، هذا أفضل من أن يبقى يطالع كتاب أو يدوله مسألة ومسألتين. شيخ مقدار هذا مثلا الطلوع في اسبوعيا او شهريا او كيف؟ ابدا، كل ما دعت الحاجه اليه. كل الليل اذا مو موجودين كل الليل. كيف؟ ليليا موجودين وكثير. ما يخالف، ما هو لازم امر عليهم كلهم، يمكن تمر عليهم كلهم ما تفيد، تصير مثل اللقمه للجائع تزيده جوعا. لا خليك عند قوم ترى انهم اقرب الناس للقبول واكثر الناس ميزان عند الشباب، لأن الشباب يقتضي بعضهم ببعض. فمثلا إذا اخترت من هو قدوة للشباب، نعم هذا أحسن شيء، اختر مثل هذا. كيف؟ هذا هو رؤوس الشرفين. اي نعم. طيب الشيخ ليليا نخرج لهم؟ ما يخالف، اخرج ليليا وش يضر؟ لا أهم، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. نعم شيخ أحسن الله إليك، هل الأفضل لطالب العلم أن يسهر بعد صلاة العشاء مثلا في طلب العلم كما يفعل أبو هريرة، أم ولده صلاة الليل أما الأفضل أن ينوم مبكرا ثم أما طلب العلم فهو أفضل من صلاة الليل. طلب العلم أفضل من صلاة الليل، صلاة الليل نافلة قاصرة على صاحبها لا ينتفع بها غيره، طلب العلم نافلة متعدية للغير. ثم يا أخي طالب العلم يسعى لأن يكون إيش؟ يكون وارث للرسول عليه الصلاة والسلام. من حصل له إرث الرسول؟ الواحد يسعى أن يكون وارثا للدنيا حصل له 100,000 ولا 200,000، لكن هذا وارث لمحمد عليه الصلاة والسلام. وأنا ما أرى ما هنا شيء أفضل من طلب العلم. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. مع أن الإمام أحمد معروف بالعبادة رحمه الله، لكن مع ذلك يرى أن العلم أفضل، وهو كذلك خصوصا في وقتنا هذا الآن. في وقتنا الآن ساد الجهل. أي جهل ساد؟ المركب. هذا الجهل المركب. والله يذكر لنا فتاوى من بعض الشباب هذا، أني بعض الأحيان يقول أبدونها علشان ما تضيع عنه. فتاوى تعجب، تعجب منها. يعني هي تضحك وفي نفس الوقت تبكي. فأنت لابد أن الإنسان يكون عنده علم. كذلك وردت علينا أفكار استوردناها نحن فذهبنا إلى قوم عندهم أفكار جبناها معنا، أو وردت إلينا. لابد أن يكون عندنا علم. والوقت الحاضر المسألة إن لم يتدارك الله الأمة برحمته خطر جدا، لأنه دبت عندنا أفكار سيئة في الأخلاق في الاعتقادات في كل شيء. فأرى أن سهره في طلب العلم أفضل من كونه ينام ثم يقوم يتهجد. في عهد الصحابة لا شك أن التهجد أفضل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدم ثلث الليل، لكن الصحابة كلهم علماء، واللي جاهل إذا علم مسألة أخذ بها. نعم، ما في مجادلة في الباطل إلا ناجح. نعم شيخ، في قوله كيف كان النبي يصلي المكتوبة وعدم سؤاله ماذا تفعلون، فلا يدل هذا على أن بداية طلب العلم يجب أن يطلب ليس على مذهب معين، بل أنه يطلب من كتب الفقه المقارن، يعني التي لا ترتبط بشخص معين مذهب معين. هذا الذي سألت عنه تكرار لما قلت. ماذا قلت أنا؟ يسأل إنسان عن إيش؟ عن السنة، سنة الرسول قبل كل شيء. لكن لابد من لابد لطالب العلم من مذهب يركز عليه ويعرف قواعده. ونحن نتكلم عن طالب العلم مو عن سائل يسأل. لابد، لأنه لو لم يكن له مذهب يركز عليه بمعنى يجعله هو القاعدة بدون أن يلتزم به التزاما مطلقا فإنه يضيع. ولذلك نرى علماء يعني يعتبرون أئمة إذا قاموا يحكون مذاهب الفقهاء وإذا هم يحكونها غلطا غير صحيحة، وإذا ذكروا أشياء نجد أنها مبنية على غير قواعد. ولا يضرك إذا انتسبت إلى مذهب معين لكن لا على وجه الالتزام به حقا كان أو باطلا. هذا العلماء أجل التزموا بمذاهب، يعني انتسبوا إلى مذاهب. لو سئلنا النووي من هو؟ ما هو؟ حنبلي. حنبلي وهل مجرد؟ نعم الوقت انتهى يا شيخ. انتهى؟ يقول انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي فيها الصلوات، ثم ذكر المؤلف حكمة تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان العذر هل تصلى أو لا تصلى. فقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا يوم الخندق هو يوم الأحزاب، حين تحزبت قريش ومن والاها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغزوه في المدينة، فضرب على المدينة خندقا بمشورة سلمان الفارسي بين الحرتين الشرقية والغربية، ولم يضرب حول الحرتين خندقا لأنه لا يمكن لأحد أن يسير على هاتين الحرتين، إذ أنها تقطع خفاف الإبل ونعال البشر، فلم يجعل خندقا حولهما. وقول ملأ الله قبورهم أي المشركين، وبيوتهم أيضا، فالقبور للأحياء للأموات والبيوت للأحياء. ثم علل ذلك بقوله كما شغلونا، فالكاف هنا للتعليل كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وكقوله واذكروه كما هداكم على أحد المعنيين. وقوله عن الصلاة الوسطى بينها في الحديث في اللفظ الذي يأتي بعده بأنها صلاة العصر حتى غابت الشمس، ففي هذا دليل على جواز الدعاء على المشركين بما يستحقونه أحياء كانوا أم أمواتا، لقوله ملأ الله قبورهم هذا الأموات وبيوتهم هؤلاء الأحياء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعلل ما يقول، لا سيما إذا كان في أمر غير مألوف، لقوله كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي أيضا من الفوائد فضيلة صلاة العصر، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشغل عنها يبلغ هذه الأهمية وأنها هي الصلاة الوسطى. وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، ولكن لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بالوسطى الفضلى وليس المراد المتوسطة، بل هي الفضلى لأنها أفضل الصلوات، كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، وليس المعنى وسط بين الأمم لأننا نحن آخر الأمم. ومن فوائد هذا الحديث في اللفظ الثاني قضاء الصلاة بعد خروج وقتها، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القضية غزوة الخندق، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها ولم يصليها صلاة الخوف، فقال بعض أهل العلم إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، وأنه حين شرعت لا بد أن تصلى في الوقت على أي حال تكون، لقوله تعالى فإن خفتم إيش فرجالا أو ركبانا، على أي حال مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، فارين أو قارين. وهذا الحديث قبل أن تشرع صلاة الخوف، وقيل إنه بعد أن شرعت لأنه في السنة الخامسة، وصلاة الخوف شرعت في السنة الرابعة، فإن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ولكن إذا اشتد الخوف حتى كان الإنسان لا يشعر بما يقول، فحينئذ لا بأس أن يؤخر الصلاة عن الوقت، لأنه قد يكون الخوف شديدا بالمرة بحيث لا يدري الإنسان هل هو في سماء أو في أرض، وهل هو يصلي أو لا يصلي، وفي هذا الحال لا فائدة من الصلاة في الوقت. فيقول إذا اشتد الحرب اشتدادا شديدا فإنه لا حرج أن يؤخر الصلاة حتى يهدأ الوضع، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، لأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا به في غزواتهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلاصة ما قلنا، هل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف أو بعده؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه قبل ومنهم من قال إنه بعد، والذين قالوا إنه قبل ذلك قالوا إن غزوة ذات الرقاع ليست في السنة الرابعة، وأن من قال إنها في السنة الرابعة فقد وهم. وقال بعض العلماء بل هذا بعد صلاة الخوف، ولكنه إيش مشروع فيما إذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما حتى كان الإنسان لا يدري ما يقول، وهذا القول أقرب إلى الصواب. قال وله عن عبد الله بن مسعود لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة العصر عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله وهي بمعنى ملأ، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، وأو هنا للشك. هذا الحديث كالأول فيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت، وأو هنا للشك من الراوي، والاحمرار أقرب إلى الغروب من الاصفرار لأنها تصفر أولا ثم تحمر. وهذا الحديث كالذي قبله، لكن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها قبل أن تغرب الشمس، ولا معارضة بينه وبين الأول، لأن غزوة الخندق بقيت أكثر من 20 يوما، فربما يكون شغلوه في بعض الأيام حتى غابت الشمس، وفي بعضها حتى احمرت أو اصفرت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم أي تأخر، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، الصلاة ويجوز الصلاة، فعلى الرفع تكون مبتدا خبره محذوف التقدير الصلاة حضرت، وعلى الثاني الصلاة تكون مفعولا لفعل محذوف التقدير أقم الصلاة أو ما أشبه ذلك. رقد النساء والصبيان، هذه الجملة استئنافية للتعليل، يعني تعليل منادات عمر أنه نادى لأنه رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يعني من الماء، يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير، وعلى جواز تأخر الإمام للعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر للعذر، وعلى جواز استدعاء الإمام للصلاة إذا تأخر مهما عظمت منزلته، لأن عمر رضي الله عنه إيش استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لها. وعلى ومن فوائد أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا عمل عملا قد يلام عليه أن يعلل عمله هذا، وذلك أن استعجال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قد يؤخذ عليه ويقال لماذا استعجلت الرسول عليه الصلاة والسلام، أفلا تركته حتى يأتي بنفسه، فقال معللا ما فعل بأنه رقد النساء والصبيان. ومن فوائده جواز خروج الإنسان إبان اغتساله وإن لم يتنشى، يقول خرج ورأسه يقطر. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يتخذه على رأسه، لقوله ورأسه يقطر، لأنه لا يتصور ذلك إلا إذا كان هناك شعر كثير يمسك الماء ثم يتقطر منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ووجه ذلك أنه لو كان الأمر لغير الوجوب لم يكن فيه مشقة، لأنه إذا لم يكن للوجوب كان بوسع الإنسان أن يتركه. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، منهم من قال إن الأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على خلافه، ومنهم من قال الأصل في الأمر الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب، ومنهم من فصل فقال أما في العبادات فالأصل في الأمر الوجوب، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ولقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي غير العبادات كآداب الأكل والشرب واللباس وما أشبهها الأصل فيه الاستحباب لأنه أدب ما لم يدل دليل على أنه للوجوب. وهذا القول عندي أنه أقرب، على أن هذا أيضا ليس بمنضبط، لأنه تأتينا أوامر حتى في العبادات ويقول العلماء إنها للاستحباب، فالمسألة ليست منضبطة بذلك الانضباط، لكن أقرب الأقوال للانضباط هو هذا القول المفصل. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لقوله لولا أن أشق، وهذا هو ما صرح به القرآن في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فصلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمرا مطلقا بدون استئذان ربه، لقوله لولا أن أشق لأمرته، وهذا الأمر اجتهادي، ثم إما أن يقره الله عليه وإما أن لا يقره. وعلى هذا فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما لم يصرح بأنه من وحي الله فإنه يكون من باب الاجتهاد الذي أقره الله، فيكون مشروعا بإذن الله لأن الله أقره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الإشارة أو أن الإشارة تقوم مقام العبارة، لقوله هذه الساعة، ولم يقل في الساعة المتأخرة مثلا، بل قال هذه الساعة، نحن لا نعرف ما هذه الساعة لولا أن الكلام سبق الذي يدل على أنه تأخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة هي؟ صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ينظر أيها أقرب إلى العشاء، العشاء. ولهذا جاء في حديث آخر، لفظ آخر، إذا قدم العشاء وحضر في العشاء فابدأوا بالعشاء. طيب، إذن إذا أقيمت الصلاة، ألف الصلاة للعهد الذهني المعروف عندهم، وهي الصلاة التي تعقب العشاء، وحضر العشاء أي بين أيديكم، وليس على القدر، حضر بين أيديكم جاهزا للأكل، فابدأوا بالعشاء أي قبل الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على أن صلاة الجماعة تسقط عن الإنسان إذا حضر العشاء وكان يريد أكله، لقوله إذا حضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وهذا عام سواء كان صلاة الجماعة أو صلاة منفردة. ومن فوائد هذا الحديث أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أفضل أو أولى بالمرعاة مما يتعلق بزمنها. إيش قلنا؟ أي نعم، أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها. وجه ذلك أن الأفضل في الصلاة تقديمها في أول الوقت، لكن إذا قدمها في أول الوقت وكان العشاء حاضرا اشتغل قلبه وفات الخشوع، فمحافظته على نعم والخشوع في ذات العبادة، فمحافظته على ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمحافظة مما يتعلق بزمانها. وكذلك قال العلماء المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها، ومثلوا لذلك برجل يطوف يقول إن قربت من الكعبة عجزت عن الرمى، وإن كنت في حاشية الناس تمكنت من الرمل. فأيهما أولى، الدنو من الكعبة مع فوات الرمل أو البعد عنها مع الرمل؟ الثاني أولى، وهذا من باب المحافظة على ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكان العبادة. طيب، من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أهمية الخشوع في الصلاة، إلى أهمية الخشوع في الصلاة، حتى أن الإنسان أذن له أن يدع الصلاة مع الجماعة من أجل أن يأكل وكذلك يشرب، لو فرض أنه عطشان وحضر الماء فليقدم الماء، لكن انحباس الإنسان بالماء أقل من انحباسه بالطعام. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ذكر فرد من آلاف الأفراد، مما يدل على أن هذه الشريعة مبنية على اليسر ومراعاة الحقوق، حق الله عز وجل وحق النفس. ووجه ذلك أن الإنسان أذن له أن يدع ما يجب عليه من صلاة الجماعة من أجل إعطاء النفس حظها من الشبع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا اشتغل بالطعام يجوز له أن يشبع، ولا نقول كل ما يسد نهمتك ثم اذهب إلى الصلاة، لا، نقول كل حتى تشبع، بخلاف أكل المضطر للميتة ونحوها فإنه لا يجوز له أن يشبع، وإنما يأكل إيش؟ ما يسد رمقه فقط. طيب، إذا حضر صلاة سوى العشاء، إذا حضر الصلاة سوى العشاء وكان محتاجا للطعام وقدم بين يديه، فهل يأكل ويصلي ولا يصلي ثم يأكل؟ الأول يأكل ثم يصلي، إذ لا فرق بين العشاء وغيره. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قوله لا صلاة، هل هو نفي للوجود أو للصحة أو للكمال؟ نعم، الثالث. أولا أعطيكم قاعدة قبل أن نحكم على هذا الحديث، الأصل في النفي أنه نفي للوجود، يقول لا كذا أي لا ليس موجود، لا صلاة يعني ليست موجودة، لا قائمة في البيت يعني ليس موجودة، فالأصل في النفي أنه لنفي الوجود، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة، وهذا نفي للوجود الشرعي لا للوجود الحسي. فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود الشرعي أي على نفي الصحة حمل على نفي الكمال. واضح؟ طيب، لا خالق إلا الله، هذا إيش؟ نفي الوجود، نفي الصحة. يا ولد يعني إيش الصحة خالق ومخلوق؟ من اللي قال؟ أجل منك أو من الحجاج؟ طيب، على كل حال لا خالق إلا الله، هذا نفي لإيش؟ للوجود. طيب، لا صلاة بغير وضوء، ما نقول الكمال؟ لا، لأن هذا نفي شرط، يعني نفي صحة الصلاة لفوات شرط من شروطها، إذن هذا نفي للصحة. ولاحظوا أن نفي الصحة نفي للوجود إيش؟ الشرعي. طيب، لا صلاة بحضر الطعام، هذا نفي للكمال، لأن الإنسان ربما يصلي وهو وطعامه حاضر، فالوجود يمكن. كذلك أيضا ربما يصلي وطعامه حاضر لكن لا يشتغل بذلك اشتغالا كثيرا ينهيها عن الصلاة، فيكون هذا نفيا للكمال. إذن هو نفي للكمال. يقول لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي لكنه نفي للكمال وليس للصحة ولا للوجود، لأن الصلاة قد توجد بحضرة الطعام. وقوله بحضرة الطعام، هل المراد بحضرة طعام يشتهيه الإنسان ويكون قد حل له أكله أو مطلقا؟ أنت فهم السؤال، هل المراد الأساس بحضرة الطعام مطلقا أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه وهو حلال له؟ نعم، إذن إن كان الأول مشكل، يعني ما أنها ما أصلي أبدا لأن الطعام موجود بالبيت الآن دائما. ماذا تقول يا ربعان؟ شوف ربعان تنازلت. إذن لا صلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه وهو حلال له، انتبه. فقولنا وهو حلال له لأن لا يرد علينا إنسان صائم في رمضان وحضر الفطور وقد استيقظ بعد النوم ولم يصلي صلاة العصر، فهل يصلي أو نقول ينتظر حتى يفطر؟ ليش؟ الطعام حاضر نفسه تتوق إليه لكنه ليس حلالا، لا، لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة الآن، لا فائدة من التأخير. طيب، إذن بحضرة طعام هذا المطلق مقيد بماذا؟ بما إذا كانت النفس تتوق إليه. ثانيا، وهو حلال له أي يمكن أن يتناوله. وقوله ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو أي المصلي يدافعه الأخبثان، الأخبثان هما البول والغائط، ومعنى يدافعه يعني أنه معهما في حال مصارعة، قد شد عليه في الحصر وهو يدافع، هذا أيضا لا صلاة له. لكن لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ كاملة. نعم، في هذا الحديث فوائد. أولا، نهي الإنسان عن الصلاة بحضرة الطعام بالشرطين اللذين ذكرناهما لقوله لا صلاة، ولا هنا نافية لكنه نفي بمعنى النهي، بمعنى النهي. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الخشوع، وأنه أهم ما يكون في الصلاة، والخشوع حضور القلب وعدم التفاته لشيء. وهل الخشوع واجب أو سنة؟ قال بعض أهل العلم إنه واجب، وأن الإنسان إذا استرسل مع الوساوس حتى غلبت على صلاته كلها أو أكثرها فصلاته باطلة، لأن النصوص كلها تدل على أن الخشوع أمر مهم في الصلاة. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، يميل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية فإنه ساق أدلة كثيرة يقول فيها ومما يدل على وجوب الخشوع. ولكن هل تبطل الصلاة بفواته؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأنه قد يغلب على الإنسان هذا الشيء ولا يتمكن من التخلص منه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة، وأن الإنسان لو بقي يفكر في صلاة من أولها إلى آخرها فإنه لا، فصلاته صحيحة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا عام. واستدلوا أيضا بدليل خاص، وهو أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته فيقول: اذكر كذا يوم كذا وكذا. وظاهر الحديث أنه لو غلب على الصلاة أو أكثرها فإن صلاته صحيحة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يدافع هذه الوساوس؟ هذا ينبني على القول، قول أكثر العلماء. أكثر العلماء يقول لا يجب عليه، وأن الإنسان لو استرسل لم تبطل صلاته ولم يأثم. ولكن الذي يظهر لي أنه أن الخشوع واجب، واجب، لكن يتوقف الإنسان في كونه شرطا لصحة الصلاة. أما أن نقول للإنسان افعل ما شئت من الوساوس، نعم، فهذا فيه نظر. أين الصلاة؟ كبر الإنسان على العادة فقط، ويقرأ على العادة، ويركع على العادة، ويمكن ما يحس بنفسه إلا وهو في السجود أو إلا وهو قد سلم. لكن إن كان مع إمام فعل كل هذا، الإمام قاض من الرسل، نعم، يعني الخطام يقوده. وإذا كان مع نفسه فغالب الناس إذا كان معتادا على أن يفعل عملا يضطرد عمله هذا حتى لو ما لو وإلا من حس بنفسه. فكيف نقول إن هذا صلى؟ كيف نقول هذا يناجي ربه؟ فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يخشع بقدر المستطاع. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان يدافع الأقبثان فإنه لا يصلي. ماذا يصنع؟ يقضي حاجته أولا ثم يصلي ثانيا. ومن فوائده أنه إذا أحس بدون مدافعة فلا حرج أن يصلي. والضابط في ذلك، الضابط ما أذهب الخشوع، فإنه لا يصلي في هذا الحال، وما دون ذلك يصلي، لكن لو تخلى نهائيا كان أفضل. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة حفظ الصحة، مراعاة حفظ الصحة، يعني النهي عن الصلاة في مدافعة الركبتين يراعى فيه أمران: الأمر الأول إكمال الصلاة والخشوع فيها، والأمر الثاني صحة الإنسان، لأن حبس البول أو الغائط مضر بالإنسان. وإن كان قد لا يحس به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل يضر به بلا شك، لأن هذا يوجد التضييق على الأماكن، وربما يحدث جروحا في الداخل أو قروحا، لأن هذا بإذن الله هذا أذى كما هو معروف، البول والغائط أذى. فإذا انحبس في مكان أكثر مما يكون في العادة فإنه يضر هذا المكان. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أحس بالحاجة إلى ذلك أن يقضي حاجته، وأن لا يتأخر أو يتصبر إلا لضرورة شيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يصلي وهو يدافع الريح. من أين يؤخذ؟ لا، الأخبثان ليس هم الريح، لكن بالقياس، قياسا على مدافعة الأخبثين، لأن العلة واحدة. ومن فوائده أيضا أنه لا يصلي وفيه حساسية حكة شديدة حتى يبردها، قياسا على مدافعة الأخبثين، لأن أحيانا يكون الإنسان حكة يبردها مثلا بدهون أو بما يناسب ثم تبرد، فإذا أصيب بها وقد حضرت الصلاة فلا يصلي حتى يبردها. فإن قال إذا كانت الحساسية هذه ليست شديدة فهل الأولى أن يتصبر عليها أو أن يحكها مع الحركة؟ قل يا أخي، ما الذي قلت أولا؟ إذا كانت الحساسية أين جواب الشر؟ أين صفة الحساسية؟ إذا كانت حساسية في المصلي الأفضل أن يحكها مع الحركة أو يتصرف. أيها طيب هذا الأفضل أن يحكها وإن كان هناك حركة، لأن هذا أخشى له في الصلاة، والحركة هنا حركة لمصلحة الصلاة فتكون مطلوبة كحركة الإنسان من الانتقال من الصف الثاني إلى الصف الأول. وأما بعض الناس يقول لا تصبر تصبر ويجعل قلبه من منشغلا بهذا، فليس بصواب، بل الصواب أن الإنسان يحكها حتى تبرد عليه ويقبل على صلاته. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. شهد عندي رجال مرضيون، هل معناه قالوا أو شهدوا؟ يحتمل هذا وهذا، يعني يحتمل المعنى أخبروني، ويحتمل أن المعنى شهدوا عندي قالوا نشهد إن رسول الله. أيهما أوكد؟ أوكد إذا قالوا نشهد أن رسول الله قال، والعبارة محتملة، والخبر اليقين، يعني إذا أخبر الإنسان بشيء متيقن له فقد شهد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولكني لا أشهد، أقول إن العشرة من هم؟ المبشرين بالجنة في الجنة ولكن لا أشهد. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد. كذلك هنا هل معنى قالوا إن الرسول قال كذا أو أنهم قالوا ذلك بلفظ الشهادة؟ يحتمل هذا وهذا، وعلى كل حال فنحن نقبل هذا الحديث سواء كان بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبر المجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. بعد الصبح، هل المراد طلوع الصبح أو صلاة الصبح؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النهي يبدأ من طلوع الصبح، ولكنهم استثنوا سنة الفجر لثبوت السنة بها ثبوتا لا شك فيه. ومنهم من قال إن المراد لا صلاة بعد صلاة الصبح، وهذا القول أصح لأنه قد جاء بلفظ صحيح صريح لا صلاة بعد صلاة الصبح. وقياسا على العصر فإن وقت النهي لا يدخل فيها إلا بعد الصلاة، وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المراد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس زال النهي. وبعد العصر حتى تغرب، بعد صلاة العصر حتى تغرب، وإذا غربت زال النهي. هذا الحديث كما تورأنا فيه النهي عن الصلاة، وقوله عن الصلاة هو عام يشمل كل صلاة، كل صلاة نافلة أو فريضة. الفريضة مثل أن يذكر الإنسان بعد صلاة الفجر أنه صلى العشاء على غير طهارة، فهنا يجب عليه أن يصلي. إيش؟ رجل بعد أن صلى الصبح ذكر أنه صلى صلاة العشاء على غير طهارة، يصلي أو لا؟ يصلي، لكن ظاهر الحديث أن لا صلاة، لأن هذه داخلة في الصلاة، ولا صلاة هذه كما تعلمون لا نافلة للجنس، وهي نص في العموم، ولكن نقول هذا العموم قد خصص بمسائل متعددة، منها هذه المسألة قضاء الفرائض، فإنه لا نهي عنها، فمتى ذكرها الإنسان في أي وقت صلاها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذه واحدة. ثانيا إعادة الجماعة، يعني لو صلى الإنسان في مسجد وجاء إلى مسجد آخر وهم يصلون الفجر هل يدخل معهم؟ ولا نهي في ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف في أيام منى، وإذا برجلين لم يصليا، فجيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما خوفا وهيبة، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فصرح بالصلاة معهم وصرح بأنها إيش نافلة. وعلى هذا فيستثنى ما إذا دخل المسجد والناس يصلون فإنه يصلي ولو كان قد صلى الفجر. المسألة الثالثة إذا طاف بالبيت بعد طلوع بعد صلاة الصبح فإنه بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين مع أنها داخلة في لا صلاة. المسألة الرابعة إذا تصدق بالصلاة على إنسان، دخل إنسان بعد أن انتهى الناس من صلاة الجماعة فقام رجل معه يتصدق عليه فهذا أيضا لا بأس به ولو بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر. وهناك أشياء أيضا مستثنيات، فهل نقتصر على ما استثني فقط أو نقول ما سواه في معناه فله حكمه؟ الصواب الثاني. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب الشافعي، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء على أن الصلاة ذات السبب ليس عنها وقت نهي. وعلى هذا إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فإني أصلي تحية المسجد بلا نهي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا اللفظ استفدنا منه فائدة غير زائدة على ما سبق. فما سبق ينهي النهي بإيش؟ بطلوع الشمس. هذا ينهي النهي بارتفاع الشمس. ارتفاع الشمس إلى متى؟ قيد رمح، قيد رمح، والرمح تقريبا متر أو يزيد قليلا، لأن المراد بالرمح ما يستعمله المقاتلون في القتال، وليس المراد بالرمح عسيب النخل، لأن عسيب النخل طويل. تقدير هذه المسافة بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، والاحتياط ربع ساعة. إذا مضى بعد طلوع الشمس ربع ساعة فقد زال وقت النهي. ونقول في قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح أو بعد الصبح ما قلناه في الأول. قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن أكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المؤلف عدة صحابة رووا هذا الحديث. بقي وقت ثالث وهو عند زوالها حتى تزول، عند قيامها حتى تزول، يعني إذا قامت الشمس بمعنى وقفت في عين الرائي حتى تزول، وذلك قبل الزوال بنحو 10 دقائق أو أقل. هذا أيضا وقت نهي لا يجوز فيه أن يتطوع الإنسان بالصلاة إلا ما كان له سبب على القول الراجح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان وهو واد معروف في المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز سب الكفار لأن عمر سبهم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الرسول دعا عليهم كما سبق. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يستحلف لقوله والله ما صليته، والقائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يسلي غيره فيذكر له الفعل الذي كان نادما عليه ويقول حصل لي مثلك، لأن في تسلية الإنسان تطمينا لخاطره وتسهيلا للمصيبة عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. ومن فوائد الحديث الترتيب بين الصلوات، لأنه صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، وقد سبق في الحديث الثاني الذي قرأناه أنه صلاها قبل أن تغرب الشمس، ولا معارضة لأن أيام الخندق كانت كثيرة، فربما يكون في يوم صلاها قبل الغروب وفي يوم آخر صلاها بعد الغروب. ومن فوائد هذا الحديث أن الفائتة تصلى جماعة، لأن الظاهر أنهم توضأوا جميعا وصلوا جميعا، إذ من المستبعد أن يتوضؤون جميعا من الوادي ثم يصلي كل واحد وحده. وعلى هذا فيشرع في قضاء الفوائت أن تكون جماعة، وهذا أيضا ما ثبت به السنة ثبوتا لا شك فيه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن صلاة الصبح فإنهم صلوها جماعة. وأظن الوقت انتهى الآن. نعم، وإنما حرصنا أن نكمل الباب ليكون إن شاء الله موقف درسنا على هذا الباب، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم. إذا عليه صلاة العصر رجل عليه صلاة العصر، نعم نعم، لكن إذا صلى العصر و إذا صلى العصر تفوت صلاة العصر، يعني إذا خاف فوات الجماعة بالترتيب. الصحيح أنه لا يمكن أن يخاف ذلك، لأن القول الراجح أنه يصح أن يصلي الصلاة صلاة خلف من يصلي صلاة أخرى، يعني يصلي العصر معهم وهم يصلون المغرب، وإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه. نعم. أحيانا يجد الإنسان في بطنه ضيق ويحاول أن يخرجه ولكن لا يستطيع. سمعتم سؤاله؟ يقول إنسان وجد في نفسه في بطنه ريحا وهم أن يخرجها ولكنه لم يخرجها، هل يبطل وضوءه؟ الجواب لا، كل مفسدات العبادات، وإن هم الإنسان بها إذا لم يفعلها فإنها لا تبطل. عرفت؟ يعني واحد يصلي واستأذن عليه رجل من الباب وهم أن يقول له تفضل، نعم، لكنه امتنع، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. وإنسان صائم هم أن يأكل لكنه ما في سخنية الصوم، ولكن قال المغرب قريب، هل يبطل صومه؟ لا. انتبهوا لهذا، جميع المحظورات لا تبطل بالعزيمة على فعلها حتى يفعلها. واضح يا جماعة؟ هذا قاعدة من أهم القواعد، ما لم يكن هذا الشيء مربوطا بالنية وينوي الخروج منه. نعم. شيخ، الذين يقولون بعدم الصلاة مطلقا بعد الصبح وبعد العصر يقولون لنا أنتم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة عام، أنتم استثنيتم أشياء كثيرة جدا بحيث يعني كان الحديث لم تطبقوه في شيء إلا قليل جدا جدا، يعني خرجتم من الصلاة السببية وخرجتم بفائدة وكذا، فما تركتم شيء. يقول إذا لا فائدة هذا الحديث أصلا، يقول هذا لا، هذا عام أريد به الخصوص من الأصل. أليس العام المراد بالخصوص موجود في اللغة العربية؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، هل الناس كلهم قالوا لهم؟ وهل الناس كلهم جمعوا لهم؟ نقول أصلا العموم هذا غير وارد، وإنما مراد لا صلاة تطوع بلا سبب، هذا معنى الحديث، فيكون عاما أريد به الخاص. ثم إنه أيضا العلماء يستعملون مثل هذا، فالذين مثل قالوا لا يجوز قضاء رمضان على الميت، حملوا قوله من مات عليه الصيام صام عنه وليه على النذر، مع أن النذر بالنسبة لسلام الفرض أقل ولا أكثر؟ أقل. نعم، أحمد عجيبين بعض الأحيان الحقيقة، أيما أكثر النذر ولا صيام رمضان؟ نعم، كيف؟ ما هو بالأهمية، أيهما أكثر وقوعا، أن يموت الإنسان وعليه صوم نذر أو أن يموت وعليه صيام رمضان؟ رمضان. نعم، متأكدون؟ نعم. عبد الله بن عوض ايش تقول؟ تردد، لا تتردد، ربما يموت الإنسان ما نذر نذرا أبدا، أليس كذلك؟ أنتم الآن يمكن لو أسألكم كم نذرتم من مرة أن تصوموا؟ ولا مرة. نعم، أكثركم ولا مرة أو كلكم. رمضان يأتي كل سنة، وهو الذي يمكن أن يموت الإنسان وعليه الصيام. كيف نحمل من مات وعليه الصيام على النذر مع أن الفريضة أكثر بكثير، وربما النذر لا يقع من إنسان؟ فهذه أحيانا تصرفات العلماء يعني سبحان الله العظيم تكون غير صحيحة. فعلى كل حال نحن نقول لا صلاة بحال الطعام، إن حملناها على العموم واستثنينا ما دلت السنة على استثنائه فلا غرو في ذلك. وكم من لفظ دل على العموم وحمله الناس على أقل ما يكون. وإن قلنا إنه من الأصل عام أريد به الخصوص فلا غرابة أيضا، لأن العام قد يراد به الخصوص. إيش؟ واجب في الصلاة لا شك، مع هذا لا نؤثر ونتهاون بالخشوع في يعني طرد الوسواس. لا نؤثمه؟ نعم. لا دعنا يا أخي من الذي غلبه، دعنا من الذي غلبه، لكن هذا إنسان استرسل معه. أما إذا غلبه فلا يضر. أليس قلنا أرضي وهو من أعظم ما يكون إذا غلب الإنسان وعجز عن طرده ما يضر؟ لها قصد إنسان مسترسل، إنسان الآن أصابنا القواعد في بيته، أصابنا القواعد والبيت كبير، فيه غرف وفيه حجر وفيه أسياب وفيه، وقام يفصل من يوم قال الله أكبر يلا هات الأرقاب، مد الأرقاب، مد اللي يسمونه هذا الجسور، نعم، وقام يفصل وقام يضع في الجدار أماكن الكهرباء، نعم، والخط 120 ملي ولا كذا ولا، وقام يفصل. يوم قضى من الصلاة ولا ما أعطنا الأجر أجرتهم ومنتهي. أي نعم، أو يتركه لو طرى عليه وتركه ما دافع فهو يأثم. يقال إن واحد من الناس كان في سفر وغلط الإمام، غلط الإمام، فقالوا سبحان الله، قالوا سبحان الله بناء على أنه غلط. فيه واحد بن حلاس حي سليم قلب قال ما هو سبحان الله، ما هو سبحان الله، هو ما يريدنا في تنزيه الله عز وجل ولا يعرف الأمور هذا، لكن ما هو سبحان الله يعني إنك ما غلطت. انتهت الصلاة، فقال أمير الركب تعال يا فلان ليش تقول ما هو سبحان الله، أما علمت أن هذه كفر؟ قال أعوذ بالله، أنا ما قصدي ما هو سبحان الله يعني ما غلطت. قال طيب وش اللي يكون الناس يقول سبحان الله؟ قال والله يا أمير في العادة إذا كبرت للإحرام ولا قد جهزت عفشي وجهزت البضاعة ثم مشيت المرحلة الأولى إلى المكان الفلاني وهي الركعة الأولى، المرحلة الثانية إلى المكان الفلاني وهو المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة إلى المكان الفلاني قبل أصل البلد. وذولا قالوا قبل أصل البلد، ومعناه أنه ما بعد ما غلط الإمام، فقال العذر أقبح من الفعل. فأقول لك الإنسان إذا استرسل هذا هو الممنوع، أما إذا غلب. ولهذا تجد الإنسان يحاول أن يقبل على صلاته في أقل من ثانيتين أو ثلاث يصرفه الشيطان. انتهى الوقت؟ 5 دقائق؟ نعم وزيادة. طيب يقول الحجاج انتهى الوقت. فقال المؤلف، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما بواو عندي، عبد، عن عبد الله، عبد الله، نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وعن أبي شبه الحديث إذا كان في أول الباب فهو عن، يعني ما فيه شيء سابق يعطف عليه، وإذا كان الثاني وما بعده فيقال وعن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الجماعة تطلق هنا على اثنين فصاعدا، يعني الرجل مع الرجل يقال جماعة، بينما الجماعة في اللغة العربية إنما تكون للثلاثة فأكثر، لكن هنا جماعة شرعية لا لغوية، وهي ما تكون من شخصين فأكثر. وقول صلاة الجماعة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الصلاة التي تكون جماعة، ووجوبها أي وباب وجوبها. فبدأ بالفضل حثا للنفوس، وذكر الوجوب تحذيرا من الإضاعة، ثنى بالوجوب تحذيرا من الإضاعة. فصلاة الجماعة فيها فضل، وتركها فيه وزر، لأنها من الواجبات. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على جميع أصناف المذاهب أنها من الأمور المشروعة، وأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولم يقل أحد من العلماء إن تركها وفعلها سواء، بل هم متفقون على مشروعيتها، وعلى أنها أفضل الطاعات، من أفضل الطاعات وأجل القربات، لكن اختلفوا في وجوبها وعدم وجوبها على النحو التالي: أولاً، ذهب قوم من العلماء إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى منفرداً بلا عذر فصلاته باطلة، صلاته باطلة، وعلل ذلك بأن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة، وترك الواجب عمداً مبطل إيش؟ للعبادة، كما لو ترك الإنسان التشهد عمداً فإن صلاته تبطل، كذلك إذا ترك الجماعة عمداً بلا عذر فإن صلاته غير مقبولة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، أي أنها بعض من مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا القول فإذا صلى الإنسان وعلى هذا القول فإذا صلى الإنسان في بيته بلا عذر منفردا فصلاته باطلة غير مقبولة، ترد عليه. وهذا أشد المذاهب. والقول الثاني أنها فرض عين، يعني واجبة لكنها وجوب عين، واجبة لكنها وجوب عين على كل ذكر. وإذا صلى منفردا فصلاته صحيحة مع الإثم، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف لقوله ووجوبها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة وجوب إيش؟ وجوب عين على كل واحد، ولا يجوز أن يتخلف عنها، ولكنه لو تركها بلا عذر فصلاته صحيحة. وهذا القول هو الراجح كما سيتبين من الحديثين التاليين. القول الثالث أنها فرض كفاية، وأنه إذا قام بها من يكفي، وأقيمت الصلاة في المساجد، فهي على من سوى الذين أقاموها سنة وليس بواجبة. ولكن هذا القول وإن كان له وجه من النظر لكنه ضعيف لما سيأتي بالأحاديث إن شاء الله. القول الرابع أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنها سنة مؤكدة، لكن مع ذلك يقول إن تارك السنة المؤكدة آثم، وعليه فلا فرق بينه وبين من يقول إيش إنها فرض عين، لأنه إذا كان تارك السنة آثما فهذا هو تارك الواجب. والقول الخامس أنها سنة لا يأثم الإنسان بتركها، سنة لا يأثم الإنسان بتركها، وهذا أضعف الأقوال لأن النصوص ترد عليه. فالقول الراجح إذن يا مسعود كمل. نعم نعم نعم أحسنت، صحيح فرض عين لكن تصح بدون نعم لكن تصح الصلاة بدونها مع الإثم، وهذا هو الفرق بينه وبين القول بأنها شرط، لأن القول بأنها شرط إذا ترك الإنسان بلا عذر فصلاته باطلة. نعم الدليل على وجوبها نأخذ من أحاديث إن شاء الله القادمة ومن الآيات الكريمة إذا يسر الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نقول عنهما أو نقول عنه عنهما ليش؟ لأن الابن وأباه كان صحابيين فنقول رضي الله عنهما، وهذه يعني ينبغي للطالب أن يفهمها، إذا كان الراوي وأبوه صحابيين قيل إيه رضي الله عنهما، وإذا كان الراوي صحابيا دون أبيه قيل رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، صلاة الجماعة مبتدأ وأفضل خبر مبتدأ، وقوله بسبع من صلاة الفرد أي المصلي وحده منفردا، بدليل قوله صلاة الجماعة، لأن الشيء يعرف معناه بمعرفة مقابله، يعني أن الكلمة قد لا تفهم معناها من تركيبها ولكن من ذكر ما يقابلها. هنا من أين عرف أن الفذ بمعنى من صلى وحده؟ في المقابل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. وهذه من قواعد التفسير أن معنى الكلمة قد يفهم بذكر مقابلها، ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو سألك سائل الأخ أين ما معنى ثبات، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، نعم منفردين، من أين عرفت ذلك؟ من ذكر مقابلة حيث قال أو انفروا جميعا. طيب، وقوله ب27 درجة، كثر كلام العلماء رحمهم الله في هذا ما معنى الدرجة، وعندي أنه ليس فيها إشكال إطلاقا، لأنه مثلا إذا قدرنا صلاة الفرد فيها أجر واحد كم يكون في صلاة الجماعة؟ 27 درجة، نعم هكذا. فإذا كانت درجة الفرد عند الله تعالى في ميزان فهذه تزيد عليها 27 مرة، ولا إشكال في ذلك، ولا حاجة أن نقول ما هي الدرجة، هل هي عالية هل هي نازلة، ما يحتاج. وبناء على ذلك لو كان الإنسان إذا صلى وحده صلى صلاة خشوع وحضور قلب واتباع للسنة وإيمان كامل ثم صلى بهذه الصفة مع الجماعة صار صلاة الجماعة أفضل باعتبار صلاة الفرد، ولو صلىها مع الجماعة بدون ذلك أي بدون خشوع قلبه غير حاضر ولا هناك يعني طمأنينة كاملة، هل نقول هذه الصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بالصفة الأولى ب27 درجة؟ لا لا، لكن نقول متى كانت درجة الفرد كذا فدرجة الجماعة أفضل منها ب27. في هذا الحديث دليل على الفوائد، أولا مشروعية صلاة الجماعة، وجه ذلك إثبات الفضيلة لها، لأن إثبات الفضيلة يعني الحث عليها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نعلم أنها فاضلة فقط، بل يريد منا أن إذا ذكر فضل شيء يريد منا أن نفعله، ففي هذا إثبات مشروعية صلاة الجماعة. ومن فوائد الحديث أن صلاة الفذ صحيحة. وجه الدلالة أن لدينا مفضلا ومفضلا عليه، والمفضل عليه هنا هي صلاة الفذ، ولو كانت غير صحيحة لم يكن فيها فضل أصلا. فإثبات الفضل لصلاة الفذ مع زيادة صلاة الجماعة عليها يدل على أنها صحيحة. وجه الدلالة لو كانت باطلة إيش؟ لم يكن فيها فضل أصلا، وحينئذ لا تصح المفاضلة، إذ أن التفضيل إنما يكون بين شيئين اتفق في الأصل. فإذا قلت فلان أقوى من فلان ففي كل منهما قوة، لكن أحدهما أقوى. إذا قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ففي كل منهما فضل، لكن الجماعة أفضل، وحينئذ يدل على الحديث على أن في صلاة الفذ إيش؟ فضلا، فتكون صحيحة. ما هو جواب الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث؟ لأن الشيخ الإسلام رحمه الله لا يخفى عليه أن مثل هذا الحديث يدل على صحة صلاة الفذ، وهو أعظم فهما من أن يقول لا ليس في صلاته فضل، مع أن هذا الحديث يدل على الفضل. جوابه رحمه الله جواب غير واضح، يقول هذا في من صلى فذا معذورا، في من صلى فذا معذورا فصلاته مع الجماعة أفضل من صلاته فذا. انتبه، لكن هذا الجواب غير سديد. وجهه أن من صلى فذا معذورا وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة كتب له أجر صلاة الجماعة كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما. هذه واحدة. ثانيا، قد نقول في من كان معذورا إن صلاته وحده أفضل من صلاته مع الجماعة إذا كان حضور الجماعة يشق عليه ويوجب انشغال فكره. أفهمتم؟ نعم. قد نقول صلاة الإنسان إذا كان مريضا وحده أفضل من صلاته مع الجماعة إذا كان حضور الجماعة يؤدي إلى المشقة وإلى التعب وعدم حضور القلب. فلهذا يكون جواب الشيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث يكون جوابا إيش؟ غير صحيح. طيب، فإذا قال قائل كيف نجيب عن تعليله رحمه الله أن كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا بلا عذر لم تصح العبادة، كيف نجيب؟ نقول الواجب واجبان، واجب في العبادة وواجب للعبادة. فالواجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا بلا عذر بطلت العبادة، والواجب لها إذا تركه الإنسان عمدا لم تبطل العبادة لكنه آثم لتركه الواجب. أفهمتم الآن؟ طيب، نحن ذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا بلا عذر فعبادته باطلة، فكيف نجيب عن هذا التعليل؟ نعم. نقول الواجب واجبان، واجب فيها فهو منها، إذا تركه الإنسان عمدا بطلت، وواجب لها فهو خارج عنها إذا تركه الإنسان عمدا لم تبطل. ومن ذلك الأذان مثلا والإقامة، لو صلى الإنسان بلا أذان ولا إقامة نعم فصلاته صحيحة حتى وإن كانوا جماعة، لكنهم آثمون بترك الواجب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، أن الأعمال تتفاضل. من أين يؤخذ؟ همشي يا جماعة. أن الأعمال تتفاضل من أين يؤخذ؟ من قوله أفضل، لأن أفضل اسم تفضيل. طيب، تفاضل العبادات يكون بأجناسها، يكون بأجناسها وأنواعها وأفرادها، انتبه، يكون بالأجناس والأنواع والأفراد. فمثلا الصلاة والزكاة أيهما أفضل؟ وهذا تفضيل إيش؟ جنس، تفضيل جنس على جنس. فجنس الصلاة أفضل من جنس الزكاة، والزكاة أفضل من الصوم، والصوم أفضل من الحج، وأركان الإسلام أفضل من الواجبات التي ليست بأركان. وهذه مفاضلة بين إيش؟ بين أجناس. طيب، أنواع، يكون التفاضل بالنوع. فواجب العبادة أفضل من نفلها، واجب العبادة أفضل من نفلها. فالصلاة مثلا فيها صلاة واجبة وفيها صلاة نفل، أنتم معنا؟ صلاة الواجبة، أي صلاة الواجبة مثل إيش؟ صح، صلاة النافلة كسرنا، تمام. الظهر وراتبتها، الظهر وراتبتها أيهما أفضل؟ الظهر. طيب، الظهر والوتر أيهما أفضل؟ الوتر، الوتر، نعم، إن الله وتر يحب الوتر، نعم، لكن يحب الفرض أكثر. الدليل على أن فرض العبادة أفضل من نفلها قوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا دليل أثري. دليل نظري أن الواجب أشد عناية من نعم أن الله اعتنى بالواجب أشد من النفل حيث فرضه على العباد، فدل ذلك على محبته له وعنايته به، فيكون هذا دليلا إيش؟ نظريا. المفاضلة بالجنس مثل الصلاة وزكاة، بالنوع كالفرض مع النفل. الثالث بالفرض، الصلاة التي يخشع فيها الإنسان ويقيمها على ما جاءت به السنة أفضل من صلاة يفوت فيها الخشوع وتطبيق السنة. هذه صلاة فرد على فرد، يعني مثلا تصلي الظهر، تصلي الظهر بقلب خاشع حاضر متأني متبع للسنة، وتصلي العصر بقلب غافل مع إهمال بعض السنن. كلاهما صلاة وكلاهما فرض، أيهما أفضل؟ الظهر في هذا المثال، في هذا النهاية الظهر أفضل، فهذا تفضيل بإيش؟ بالفرض. ومن التفضيل بالفرض تفضيل العصر على بقية الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب، في صلاة الجماعة من أي أنواع التفضيل؟ الفرد، يصلي الظهر منفردا بلا عذر ويصلي الظهر مع الجماعة، الثانية أفضل، وهي كلها ظهر كلها واجبة، فالجنس واحد والنوع واحد، لكن اختلاف في الفرد أن هذه في جماعة وهذه في غير جماعة. ومن فوائد نعم ويترتب على تفاضل الأعمال تفاضل العامل. إذا تفاضل العمل لازم من ذلك تفاضل العامل. أيهما أفضل، العامل الذي قام بعمل أفضل أو بعمل مفضول؟ أجيبوا جميعا. نعم، الذي قام بعمل أفضل أفضل، فيكون في هذا دليل على تفاضل العمال. وإذا تفاضل العمل والعامل لزم من ذلك أن يتفاضل القلب، يتفاضل القلب، فيكون في هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد وينقص؟ ما هو الدليل الأثري والنظري؟ أما الدليل الأثري فكثير، يأتي لنا أخونا بدليل. نعم، أنا ترى أركز عليك، ما هو لأن يعني إثارة لك، لكن أشوف كأنك غافل شوي. فراستي صحيحة ولا غير صحيحة؟ فراستي صحيحة؟ أيه غافل، يعني ما تبقى عندنا، يعني ما تتابعين. طيب زين، في القرآن الكريم: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا نص صريح في أن الإيمان يزيد، لكن هل فيه دليل على أنه ينقص؟ وجهه من لازم الزيادة أن يكون هناك مزيد عليه، والمزيد عليه ناقص عن الزائد، فمتى ثبتت الزيادة لزم ثبوت النقصان، ومتى ثبت النقصان لزم ثبوت الزيادة، لأنهما متقابلان. طيب، كذلك أيضا من حيث النظر، لا يستوي إنسان يعمل كأنما يشاهد الله والدار الآخرة، وإنسان يعمل يرجو الثواب ويخاف من العقاب، ولكنه ليس كالذي كأنه يشاهد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تعبده على هذه الحال فاعبده على الحال الأخرى، وهو أنه يراك. ولهذا كان حديثه هنا يدل على أن الإحسان مرتبتان: مرتبة طلب ومرتبة هرب. أيهما مرتبة الطلب؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فتعبده حثيثا لتصل إليه عز وجل. ما مرتبة هرب؟ إيه؟ أن تعبده كأنه يراك فتخاف منه. والمرتبة الأولى أعلى وأفضل. إذن في الحديث، حديث ابن عمر، دليل على زيادة الإيمان ونقصانه على حسب الترتيب الذي ذكرنا لكم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، والناس كلهم في الإيمان مرتبة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله في وصف مذهبهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. تعرفون المشط؟ أسنانه متساوية. يقول المرجئة يرون إن نعم، الجهمية، هو يتكلم عن الجهمية، والجهمية مرجئة، يا الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ويقولون إيمان أفسق الناس كإيمان أتقى الناس، ليس بينهما فرق، نسأل الله العافية. الخوارج والمعتزلة على العكس قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كاملا وإما أن يعدم كاملا، ما في مرتبة. ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة خارج عن الإسلام، انتبه يا ولد، فاعل الكبيرة خارج عن الإسلام، لكن الخوارج قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فأحدثوا في دين الله ما ليس منه. فالله عز وجل قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهل قال ومنكم من هو في منزلة بين المنزلتين؟ أجيب ولا لا؟ هم أحدثوا هذه البدعة في منزلة بين المنزلتين، فكان الخوارج أشجع منهم في الإقدام على ما يرونه. قالوا ما فيه، إما مؤمن وإلا كافر، فإن فعل كبيرة يعني زنى مرة واحدة ولم يتب فهو عند الخوارج كافر، مباح الدم مباح المال، مفسوخ النكاح ولا يجوز أن يزوج، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة. نسأل الله العافية.